سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. أحسن الله إليكم، يسأل عن جواز الحلف بحق الله. الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وحق الله، حق الله هذه تحتمل معاني لا يجوز الحلف بها، تحتمل معاني لا يجوز الحلف بها. حق الله أعمال العباد التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه حق لله سبحانه وتعالى على العباد. هل يحلف الحالف بحق الله أي بأعمال العباد التي هي حق لله على العباد؟ فالحلف بحق الله لا يكون، لأن الحلف إنما يكون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. نعم. سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب.